الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في المبحث الرابع، إخبار النبي عن الغيوب المستقبلة. وقال رضي الله عنه، أي حذيفة، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أنه لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. حاشية، صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 18، الصفحة 16، مع شرح النووي، انتهت الحاشية. ولم يكن ذلك خاصا بحذيفة رضي الله عنه، بل لقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاملا ليبين للصحابة رضي الله عنهم ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة. فقد روى أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم. حاشية، صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 18، الصفحة 16، مع شرح النووي، انتهت الحاشية. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله إنني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منهن صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. حاشية، صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 18، الصفحة 16، مع شرح النووي، انتهت الحاشية. فهذه أدلة صحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة مما يخصهم. ولا شك أن أشراط الساعة قد نالت من الإخبار بالغيب النصيب الأوفر، ولهذا جاءت أحاديث أشراط الساعة كثيرة جدا، ورويت بألفاظ مختلفة لكثرة من نقلها من الصحابة رضي الله عنهم. المبحث الخامس، علم الساعة. علم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله تعالى، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فإن علم الساعة مما استأثر الله به، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. حاشية، ذهب البرزنجي في الإشاعة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم وقت الساعة ونهى عن الإخبار بها، بل ونهي عن الإخبار بها، وهذا غلط فاحش منه. انظر الإشاعة لأشراط الساعة، الصفحة 3، انتهت الحاشية. فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الساعة وأهوالها، فكان الناس يسألونه عن وقت قيام الساعة، فكان يخبرهم أن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله، وكانت الآيات القرآنية تتنزل مبينة أن علم الساعة مما اختص الله تعالى به. ومن ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الأعراف، الآية 87 بعد 100. فالله تعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن علم الساعة عند الله وحده، فهو الذي يعلم جلية أمرها ومتى يكون قيامها، لا يعلم ذلك أحد من أهل السماوات والأرض، كما قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، سورة الأحزاب، الآية 63. وكما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، سورة النازعات الآيات من 42 إلى 44. فمنتهى علم الساعة إلى الله وحده. ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة كما في حديث جبريل الطويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، الجزء الأول، صفحة 14 بعد 100 مع الفتح. انتهت الحاشية. فجبريل لا يعلم متى تقوم الساعة، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن عيسى عليه السلام لا يعلم متى تقوم الساعة، مع أنه ينزل قرب قيامها، وهو من علامات الساعة الكبرى كما سيأتي. روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى، قال: فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لي بها، فردوا الأمر إلى موسى فقال: لا علم لي بها، فردوا الأمر إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله ذلك، وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج، قال: ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال: فيهلكه الله. حاشية: مسند أحمد، الجزء الخامس، صفحة 89 و100، حاء 56 و500 بعد 3000، تحقيق أحمد شاكر، وقال: إسناده صحيح. انتهت الحاشية. فهؤلاء أولو العزم من الرسل لا يعلمون متى تقوم الساعة. حاشية: وكذلك في سنن ابن ماجة في الجزء الثاني، صفحة 65 بعد 300 و1000، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. ومستدرك الحاكم، الجزء الرابع، صفحة 88 بعد 400 و89 بعد 400، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في كتابه ضعيف الجامع الصغير، الجزء الخامس، صفحة 20 و21، حاء 12 و700 بعد 4000. انتهت الحاشية. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. حاشية: صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: على رأس 100 سنة لا يبقى نفس منفوسة، الجزء 16، الصفحة 90 و91 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. فهذا الحديث ينفي احتمال أن يكون علمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤال جبريل عنها. قال ابن كثير: فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم صلوات الله عليه وسلامه، نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والمقفي والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه، مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما: بعثت أنا والساعة كهاتين. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، الجزء 11، صفحة 47 بعد 300 مع الفتح. انتهت الحاشية. وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها. ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها، فقال: قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، سورة الأعراف الآية 87 بعد 100. حاشية: تفسير ابن كثير، الجزء الثالث، صفحة 26 بعد 500. انتهت الحاشية. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى تقوم الساعة فهو جاهل، لأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية السابقة ترد عليه. قال ابن القيم: وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم، وهو يتشبع بما لم يعطى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعة. قيل له: فقد قال في حديث جبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فحرفه عن موضعه وقال معناه: أنا وأنت نعلمها. وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من أن يقول لمن كان يظنه أعرابية: أنا وأنت نعلم الساعة، إلا أن يقول هذا الجاهل إنه كان يعرف أنه جبريل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق في قوله: والذي نفسي بيده، ما جاءني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة. حاشية: مسند أحمد، الجزء الأول، صفحة 14 بعد 300 والخامسة عشرة بعد 300، حاء 74 و300، تحقيق أحمد شاكر. وقال: وإسناده صحيح، ولفظ أحمد: ما أتاني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة. انتهت الحاشية. وفي اللفظ الآخر: ما شبه علي غير هذه المرة. وفي اللفظ الآخر: ردوا علي الأعرابي، فذهبوا فالتمسوا فلم يجدوا شيئا. وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل بعد مدة، كما قال عمر: فلبثت مليا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ حاشية: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، أمارات الساعة، الجزء الأول، صفحة 59 بعد 100، مع شرح النووي. قال ابن حجر: وأما ما وقع في رواية النسائي من طريق أبي فروة في آخر الحديث: وإنه لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي، فإن قوله نزل في صورة دحية الكلبي وهم، لأن دحية معروف عندهم، وقد قال عمر: ما يعرفه منا أحد. وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان له من الوجه الذي أخرجه منه النسائي، فقال في آخره: فإنه جبريل جاء يعلمكم دينكم فحسب. فهذه الرواية هي المحفوظة لموافقتها باقي الروايات. فتح الباري، الجزء الأول، صفحة 25 بعد 100، انتهت الحاشية. والمحرف يقول: علم وقت السؤال أنه جبريل، ولم يخبر الصحابة بذلك إلا بعد مدة. ثم قوله في الحديث: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعم كل سائل ومسؤول، فكل سائل ومسؤول عن هذه الساعة شأنهما كذلك. حاشية: المنار المنيف، الصفحة 81 و82، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. وانظر تعليق الشيخ على كلام ابن القيم، وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية في الجزء الرابع، صفحة 41 و300، وانتهت الحاشية. وأيضا لا معنى لذكر أشراطها وإخبار السائل بها ما دام يعلمها، ولا سيما أنه لم يسأل عن أشراطها. وأعجب من هذا ما جاء في كلام السيوطي في الحاوي بعد أن ذكر الجواب عن السؤال عن الحديث المشتهر على ألسنة الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكث في قبره 1000 سنة. قال: وأنا أجيب بأنه باطل لا أصل له. وذكر أنه ألف في ذلك مؤلفا سماه الكشف عن مجاوزة هذه الأمة 1000. قال فيه: أولا، الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه الأمة تزيد عن 1000 سنة، ولا تبلغ الزيادة عليها 500 سنة، لأنه ورد من طرق أن مدة الدنيا 7000 سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أواخر 1006. حاشية: الحاوي للفتاوي، الجزء الثاني، الصفحة 86 للسيوطي، الطبعة الثانية، سنة 95 و300 هجرية، دار الكتب العلمية، بيروت. انتهت الحاشية. ثم ذكر حسابات خلص منها إلى أنه لا يمكن أن تكون المدة 1500 أصلا، ثم ذكر الأحاديث والآثار التي اعتمد عليها في ذلك، ومنها ما رواه الطبراني في الكبير عن الضحاك بن زمل الجهني قال: رأيت رؤيا فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث وفيه: إذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه 7 درجات وأنت في أعلاها درجة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما المنبر الذي رأيت فيه 7 درجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا 7000 سنة وأنا في آخرها 1000. حاشية الحاوي للفتاوى، الجزء الثاني، الصفحة 88، انتهت الحاشية. وذكر أنه أخرجه البيهقي في الدلائل، وأن السهيلي ذكر أن الحديث ضعيف الإسناد. حاشية حديث الدنيا 7000 سنة وأنا في آخرها 1000، قال الألباني: موضوع، انظر ضعيف الجامع الصغير في الجزء الثالث، صفحة 60 بعد 100، حاء 13 بعد 3000. انتهت الحاشية. ولكنه روي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما من طرق صحاح، وأن الطبري صحح هذا الأصل وعضده بآثار. ثم بيّن السيوطي أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا في آخرها 1000 أي معظم الملة في 1007، ليطابق ما سيأتي أنه بعث في أواخر 1006. ولو كان بعث في أول 1007 كانت الأشراط الكبرى كالدجال ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها ووجدت قبل اليوم بأكثر من 100 سنة لتقوم الساعة عند تمام 1000، ولم يوجد شيء من ذلك، فدل على أن الباقي من 1007 أكثر من 300 سنة. حاشية الحاوي، الجزء الثاني، صفحة 88، وانظر لما سبق تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر الطبري في الجزء الأول من الصفحة 15 إلى 10، طبعة دار الفكر بيروت. انتهت الحاشية. هذا هو ملخص كلام السيوطي رحمه الله، وهو مصادم لصريح القرآن وللأحاديث الصحيحة من أن مدة الدنيا لا يعلمها أحد إلا الله تعالى. فإننا لو عرفنا مدة الدنيا لعلمنا متى تقوم الساعة، وقد علمت فيما سبق من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن الساعة لا يعلم وقت قيامها إلا الله تعالى. وأيضا فإن الواقع يرد ذلك، فإننا في بداية القرن 15 الهجري ولم يخرج الدجال ولم ينزل عيسى عليه السلام. فإن السيوطي ذكر أنه ورد أن الدجال يخرج على رأس 100 وينزل عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث في الأرض 40 سنة، وأن الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من مغربها 120 سنة، وأن بين النفختين 40 سنة، فهذه 100 سنة لا بد منها. حاشية الحاوي، الجزء الثاني، الصفحة 87. فعلى كلامه لو خرج الدجال الآن لا بد من 200 سنة، فيكون قيام الساعة بعد 1600 سنة. وبهذا يتبين بطلان كل حديث ورد في تحديد مدة الدنيا. وقد ذكر ابن القيم في كتابه المنار المنيف أمورا كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فقال: منها مخالفة الحديث صريح القرآن كحديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن في 1007، وهذا من أبين الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا 251 سنة. حاشية المنار المنيف، الصفحة 80، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة، وانظر مجموع الفتاوى في الجزء الرابع، الصفحة 42 بعد 300 لشيخ الإسلام ابن تيمية. انتهت الحاشية. فإن ابن القيم عاش في القرن 8 الهجري فقال هذا الكلام، وقد مر على كلامه هذا أكثر من 652 سنة ولم تنقضي الدنيا. وقال ابن كثير: والذي في كتب الإسرائيليين وأهل الكتاب من تحديد ما سلف بألوف ومئتين من السنين قد نص غير واحد من العلماء على تخطئتهم فيه وتغليطهم، وهم جديرون بذلك حقيقون به. وقد ورد في حديث الدنيا جمعة من جمع الآخرة ولا يصح إسناده أيضا، وكذا كل حديث ورد فيه تحديد لوقت يوم القيامة على التعيين لا يثبت إسناده. حاشية النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، الصفحة 15، تحقيق دكتور طه زيني. انتهت الحاشية. وكما أنه لا يعلم أحد متى تقوم الساعة، فكذلك لا يعلم أحد متى تظهر أشراط الساعة. وما ورد أنه في سنة كذا يكون كذا وفي سنة كذا يحصل كذا فهو ليس بصحيح، فإن التاريخ لم يوضع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وضعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتهادا منه، وجعل بدايته هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال القرطبي: إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والكوائن أن ذلك يكون، وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر، وإنما ذلك كوقت قيام الساعة، فلا يعلم أحد أي سنة هي ولا أي شهر. أما أنها تكون في يوم الجمعة في آخر ساعة منه، وهي الساعة التي خلق الله فيها آدم عليه السلام، ولكن أي جمعة لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا الله وحده لا شريك له، وكذلك ما يكون من الأشراط تعيين الزمان لها لا يعلم، والله أعلم. حاشية التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، صفحة 28 بعد 600، لشمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أحمد القرطبي، نشر المكتبة السلفية، المدينة المنورة. وانتهت الحاشية. المبحث السادس: قرب قيام الساعة. تدل الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الصحيحة على قرب الساعة ودنوها، فإن ظهور أكثر أشراط الساعة دليل على قربها وعلى أننا في آخر أيام الدنيا. قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سورة الأنبياء الآية الأولى. وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، سورة الأحزاب الآية 63. وقال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، سورة المعارج الآيات 66. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، سورة القمر الآية الأولى، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على قرب نهاية هذا العالم الدنيوي والانتقال إلى دار أخرى ينال فيها كل عامل عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه فيمدهما. حاشية: صحيح البخاري كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، عن سهل رضي الله عنه، الجزء 11، صفحة 47 بعد 300، مع الفتح. انتهت الحاشية. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة. حاشية: قال الألباني، رواه الدولابي في الكنى في الجزء الأول الصفحة 23، وابن مندة في المعرفة في الجزء الثاني الصفحة 34 بعد 200، تقسيم 2، عن أبي حازم عن أبي جبيرة مرفوعة، وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، وفي صحبة أبي جبيرة خلاف، ورجح الحافظ في التقريب أن له صحبة. سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الثاني في الصفحة 67 بعد 400، حاء 8 بعد 800. وانظر تهذيب التهذيب في الجزء 12 صفحة 52 و53، الكنى، مطبعة مجلس دائرة المعارف في الهند، الطبعة الأولى سنة 27 و300 بعد 1000 هجرية، وتقريب التهذيب في الجزء الثاني الصفحة 45 بعد 400، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، طبع دار المعرفة، الطبعة الثانية سنة 95 و300 و1000 هجرية. انتهت الحاشية. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. حاشية: صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، الجزء السادس الصفحة 95 بعد 400، مع الفتح. انتهت الحاشية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قيقعان بعد العصر. حاشية: هي قيقعان بضم القاف الأولى وكسر الثانية، بلفظ التصغير، جبل بمكة في جنوبها بنحو 12 ميلا، وسمي قيقعان لأن جرهما لما تحاربوا كثرت قعقعة السلاح هناك. ويظهر أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع أو في غزوة فتح مكة، وكان ابن عمر شهدهما مع الصحابة. انظر النهاية لابن الأثير في الجزء الرابع الصفحة 88، وشرح مسند أحمد في الجزء الثامن صفحة 76 بعد 100 لأحمد شاكر. انتهت الحاشية. فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار وفيما مضى منه. حاشية: مسند أحمد، الجزء الثامن، الصفحة 76، حاء 66 و900 بعد 5000. شرح أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. وقال ابن كثير: هذا إسناد حسن لا بأس به. النهاية: الفتن والملاحم، الجزء الأول، صفحة 94. وقال ابن حجر: حسن. فتح الباري، الجزء الحادي عشر، صفحة 50 بعد 300. انتهت الحاشية. وهذا يدل على أن ما بقي بالنسبة إلى ما مضى شيء يسير، لكن لا يعلم مقدار ما مضى إلا الله تعالى، ولم يجئ فيه تحديد يصح سنده عن المعصوم حتى يصار إليه ويعلم نسبة ما بقي بالنسبة إليه، ولكنه قليل جدا بالنسبة إلى الماضي. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، الصفحة 95، تحقيق الدكتور طه زيني. انتهت الحاشية. وليس هناك أبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم في تقريب الساعة: بعثت أنا والساعة جميعا، إن كادت لتسبقني. حاشية: مسند أحمد، الجزء الخامس، صفحة 48، بهامشه منتخب الكنز، وتاريخ الأمم والملوك، الجزء الأول، صفحة 8، للطبراني. قال ابن حجر: خرجه أحمد والطبري وسنده حسن. فتح الباري، الجزء الحادي عشر، صفحة 48 بعد 300. وانتهت الحاشية. فهذا إشارة إلى شدة قربها من بعثته صلى الله عليه وسلم حتى خشي سبقها له لعظم القرب. انتهى الشريط الثاني من كتاب أشراط الساعة، وله بقية على الشريط الثالث.